فإنه يبين الأحكام ولا يلزم بها، يبين الأحكام ولا يلزم بها، لأنه يسأله الناس عن مسائل الشرع فيبينها ولا يلزم بها. حتى لو أنه اختصم عنده اثنان من طلاب العلم في مسألة شرعية، فقال أحدهما أنا أقول بكذا وقال الآخر أنا أقول بكذا، فطلب منه أن يبين الحق، فهو يبين الحق لكن لا يلزم به. وهذه من الأخطاء الشائعة، أن بعض الآن من ينتسب للعلم يتقمص شخصية القاضي فيفتي ويلزم بحكمه، بل لربما زجر من لم يقبل قوله، ولربما هجره أو أوصى بهجره، أو رتب على هذا عقوبات من التحذير ومن غيره، فهذا خطأ. المفتي يبين الحق، فإن قبل منه الحمد لله، إن لم يقبل منه فإنه ليس له أن يلزم الناس به. وأقوال العلماء في مسائل الخلاف ليست ملزمة للناس كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم قديما وحديثا، إنما الملزم النصوص الشرعية، يلزم المسلم أن يلتزم ما دلت عليه، وكذلك الإجماع. أما المسائل الخلافية التي اختلف الناس فيها فإنه ليس لأحد من المتكلمين فيها أن يلزم الناس برأيه أو بقوله، وإنما يبين الحق الذي عنده ويذكر الأدلة، فإن قبل منها الحمد لله، وإن لم يقبل منه فليس له أن يلزم الناس بقوله. إذن هذه من المسائل التي يفارق فيها القاضي المفتي، أن القاضي قوله ملزم ويقضي به ويلزم به، وأما المفتي فإن قوله غير ملزم. قال المصنف رحمه الله: والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه. هذه أيضا من المفارقات، أن المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، في كل المسائل من الحلال والحرام، مسائل متعلقة بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، يفتي فيها. وفي المسائل أيضا المتنازع فيها بين الناس، كالمسائل التي وقع فيها خلاف بين الناس، إذا سئل فإنه يذكر قوله. ولهذا صنفت كتب في اختيارات العلماء، اختيارات ابن تيمية، اختيارات ابن قدامة، اختيارات ابن باز، اختيارات ابن عثيمين، يعني ما يختاره العالم في مسائل الخلاف. فالمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها. أيضا المفتي يفتي لنفسه، لأنه ينظر في مسألة ويدرس الأدلة وأقوال أهل العلم، وإذا تحرر له شيء فإنه يعمل به لنفسه، بل هذا هو الأصل في العلم، أن الإنسان يتعلم العلم لنفسه. فالمفتي يفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، يعني القاضي لا يتكلم في المسائل المتفق عليها أو في المسائل الشرعية، إنما يتكلم وعمله هو الفصل في مسائل النزاع بين الناس، والمفتي يتكلم في مسائل النزاع وفي غيرها. والقاضي لا يقضي لنفسه، بحيث لو وقع خلاف بينه وبين شخص آخر في أمور دنيوية وفي نزاعات في أموال، فإنه لا يقول أنا قاضي سأقضي وسأنصف من نفسي وأحكم في هذه المسألة، لا يقضي لنفسه، لأنه موطن تهمة. ولا لمن لا تقبل شهادته له، من لا تقبل شهادته له كابنه وأبيه وأخيه، لأنه متهم أن يجر لقريبه نفعا، فلا تقبل شهادته له، فكل ما لا تقبل شهادته له لا يجوز له أن يقضي له، بحيث لو وقع نزاع بين شخص وبين ابنه أو بين شخص آخر وبين أبيه أو بين أخيه، فإنه ليس له أن يقضي في هذه المسألة. ولهذا في القضاء عندنا في بلادنا بحمد الله لا تحال مسائل النزاع المتعلقة بالأقارب للقاضي نفسه، وإنما تحال لقاضي آخر. أيضا لا يقضي لعدوه، القاضي لا يقضي على عدوه، لا يقضي على عدوه لأنه متهم بالإضرار بعدوه. قال المصنف رحمه الله: والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك. هذه مسألة مشهورة أن القاضي لا يقضي بعلمه. مثال ذلك أن تكون هناك واقعة وقعت بين أناس، وكان هذا في غير مجلس القضاء، والقاضي شهد هذه الواقعة وعلم أن فلان مخطئ أو أن فلان ظلم فلانا، ثم عرضت عليه المسألة في مجلس القضاء، فلا يقضي بعلمه، يقول أنا سبقا شهدت هذه الواقعة والحق مع فلان. لا، استثنى المصنف رحمه الله، قال: إلا فيما أقر به في مجلس حكمه. ما معنى هذا؟ أحيانا المسائل القضاء تطول ويعقد لها القاضي عدة جلسات، فقد يتكلم أحد الخصوم في جلسة قديمة في الجلسة الأولى والثانية، وتطول هذه القضية يعقد القاضي لها 10 جلسات، ففي إحدى الجلسات أقر أحد الخصمين بشيء أو تكلم بشيء، ثم في جلسة متأخرة القاضي لديه السابق علم بما أقر في مجلسه، ما أقر في مجلس الحكم. نعم، يقول أن ذكرت في الجلسة الأولى أو في الثانية بكذا وكذا، فهذا ليس من القضاء بعلمه، وإنما من القضاء بما دار في مجلس الحكم. وفي عدالة الشهود وفسقهم أيضا، إذا كان يعلم عدالة الشاهد فإنه لا يلزم أن يطلب له مزكيا أو فسقهم، لأن هذا لا يتعلق بالقضاء، وإنما يتعلق بمعرفته للرجل، يعرف أن هذا عدل وأن هذا فاسق، فلا نقول لا يقضي بعلمه. هنا لم يقضي بعلمه، وإنما هو يعدل هذا الشاهد لأنه يعلمه، ويفسق هذا الشاهد لأنه يعرف من حاله أنه فاسق وأنه لا يبالي بالدين، كتركه للصلاة وتأخيره لا عن وقت وجوبها، أو لا يبالي بأكل الحرام، فهو يعلم من حال الشاهد أنه فاسق، فله أن يرد شهادته. والمفتي بخلاف ذلك، المفتي يقضي بعلمه، المفتي يقضي بعلمه، بحيث لو دار نزاع بين أناس في مسألة وهو شاهد لهذا النزاع، ثم سئل بعد ذلك وعلم ما دار في ذلك المجلس، فله أن يفتي بما سبق في علمه وما دار في المجلس الأول. إذن هذه من المسائل الدقيقة في الفروق بين القاضي والمفتي. أيضا من الفروق التي نبه عليها العلماء، وهي مسألة دقيقة، قالوا إن القاضي أسلم من المفتي، وهذا جاء في بعض الأثار عن السلف، قالوا لأن القاضي يتمهل ولا يقضي إلا بعد سماع البينات، ولربما عقد عدة جلسات، بخلاف المفتي فإنه قد يفتي بمجرد أن يلقى عليه السؤال. فهذا ملحظ دقيق من جهة أن القاضي متأني، ولأن القضاء يتطلب الأناة سماع البينات سماع أقوال الشهود، فيكون القاضي من جهة السعف في الوقت في النظر في القضية أسعد بالإصابة وأولى بها من المفتي، والمفتي قد يجيب بعد أن يسأل مباشرة. وهذه المسألة ذكرت في الأناه أن المتأني قد يوفق للإصابة وأن المتعجل قد يخطئ، لكن لا يلزم هذا دائما أن يكون كل قاضي أنه مصيب وكل مفتي أنه مخطئ، بل إن بعض المفتين يتثبت حتى عند السؤال ويحتاط، وأحيانا قد يتوقف، وقد يتعجل القاضي أحيانا. لكن من جهة الأصل فإن القضاة في الأصل أنهم يتثبتون وقد يعقدون الجلسات عدة جلسات بخلاف المفتي. قال المصنف رحمه الله: وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه. هذه أيضا من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي، أن حكم القاضي يرفع الخلاف، وهذه مسألة مهمة في أن حكم القاضي يرفع الخلاف. إذا تنازع اثنان في أرض أو تنازعوا حتى في أمور مادية مثل خصومة وقعت بين شخصين في مسائل القذف أو في غيرها، فحكم القاضي فحكمه يرفع الخلاف، وهذا بخلاف فتوى المفتي فإنها لا ترفع الخلاف. ولهذا إذا أفتى المفتي بمسألة، أفتى المفتي في مسألة وقع فيها نزاع، ليس لأحد المتنازعين أن يقول لا يجوز لك أن تخالفني فقد أفتى بهذا فلان وحكمه ملزم، لا، هذا هو القاضي الذي حكمه ملزم. أما المفتي فإن فتوى المفتي لا ترفع الخلاف، يبقى الخلاف بين أهل العلم، وقد يكون الصواب على خلاف ما أفتى به المفتي. لكن هنا مسألة تتعلق بحكم القاضي يرفع الخلاف، نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وذكرت هذا في كتاب الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام، أن حكم القاضي الذي يرفع الخلاف هي في المسائل التي ينظر فيها القاضي والتي تعرض عليه، وكذلك الحاكم الإمام إمام المسلمين فحكمه يرفع الخلاف. أما المسائل الأخرى التي لا يتعلق بها حكم القاضي ولا نظر ولي الأمر، فلا يقال أن حكم الإمام يرفع الخلاف. مثال ذلك مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو مسألة في العقيدة، ويكون القاضي أو الإمام من العلماء، فلا نقول مثلا أن حكمه في هذه المسألة يرفع الخلاف. مثال ذلك قول أبي بكر أو قول عمر في مسائل اختلف الناس فيها، فلا يقال أن قول الخليفة يرفع الخلاف، إنما يرفع الخلاف في مسائل، في المسائل التي يتنازع فيها الناس أو تعرض على الإمام أو يكون النظر فيها للإمام. وإن كانت هنا مسألة متعلقة بالشيخين، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، فنعم لهما خصوصية من هذه الجهة، لكن نحن نتكلم من حيث أن الخليفة أو الإمام ليس حكمه دائما يرفع الخلاف. لو أخذنا مثلا عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه، فقد يكون له رأي في مسألة اجتهادية، مسألة متعلقة بالعلم، لا نقول أن قوله يرفع الخلاف. وأما ما سنه للأمة أو ما اجتهد فيه فإن حكمه يرفع الخلاف. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة. القسمة هنا قد تكون عن تراضي وقد تكون عن إجبار، ففرق بينهما. قال المصنف: ما لا ضرر فيه ولا رد ولا عوض يجبر الشريك فيه على القسمة، كأن تكون هناك أرض كبيرة ويريد أحد الشريكين أن يحيي أرضه والآخر لا يريد ذلك، أو يريد أن يبيع فتقسم الأرض إذا لم يكن هناك ضرر، ولا يمكن أن يكون هناك عوض مثلا، كل منهما يقول ليس لدي مال أعوض شريكي، فهنا لا بد من القسمة، ليس فيها ضرر ولا رد عوض، يجبر أحد الشريكين على القسمة إذا امتنع، لأنه لا ضرر عليه ولا عوض عنده، أو لا يمكن أن يعوض على النصيب الذي لشريكه. قال: وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة، قد يكون هناك ضرر، فإذا وجد الضرر لا يقسم المال، مثل أن تكون أرض صغيرة فقسمتها يؤدي إلى تعطيلها، لأن معروف أن الآن الأراضي المساحة التي يبنى عليها في الأمانة أو في الجهات الحكومية لها مساحة محددة، فلو قسمت هذه الأرض لا يمكن أن تعطى عليها رخصة للبناء، أو حتى لو أعطيت رخصة للبناء أعطي عليها رخصة للبناء فإن لا يمكن أن يبنى عليها بناء ينتفع به، فهنا لا يجبر على القسمة لأن فيه ضرر. أو كذلك تكون الأرض كبيرة لكن هناك عوض يمكن أن يعوض أحد الشريكين فلا يجبر على القسمة. قال المصنف: ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايعة، يعني إذا لم يجبر على القسمة لا بد أن يزال الضرر، إما ببيع أو التأجير، يعني أن تؤجر الأرض وكل يأخذ نصيبة، أو تؤجر الأرض ويعطى الآخر عوض، أو المهايئة. المهايئة هو أن يقال أن لهذا كذا ولهذا كذا، بحيث تكون أرض لا يمكن أن ينتفع بها لصغرها فتعطى لهذا سنة ولهذا سنة، هذه تسمى مهايئة، بحيث ينتفع بها هذا سنة وهذا سنة، أو هذا ستة أشهر وهذا ستة أشهر. فإذا لم يجبر الشريك على القسمة فإنه لا بد من إزالة الضرر ببيع أو تأجير أو مهايئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد ويجوز إجارتهن، والبيع يدخله الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت منه، فلا يقع عليها شيء. وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع، هذه من الفروق بين البيع والإجارة، وكلهما من العقود المعمول بها بين الناس، فالبيع يقع على الأعيان بمنافعها، فلو باع أرضا فإن البيع يسري على الأرض وعلى ما فيها من الثمار والأشجار وما فيها من المياه الجوفية وغيرها، فإن هذا يشمل الجميع، والإجارة على المنافع، بحيث لو أجر هذه الأرض فإن المستأجر لا يملك الأرض وإنما يملك الانتفاع بها، فإذا كانت أرض أجرها للغرس فالمستأجر ينتفع بما غرس ويجني ثمار غرسه دون الأصل، فليس له أن يبيع هذه الأرض المؤجرة. قال: وأنه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا أم الولد، ويجوز إجارتهن. البيع مما يخالف فيه الإجارة أنه لا يجوز بيع الحر، يعني لا يجوز لرجل أن يبيع رجلا آخر ولو كان خادما له أو عاملا لديه، حتى لو كان ابنه، فلا يجوز بيع الحر. ولا الوقف، الوقف هو ما أوقفه الواقف، إما وقف خيري أو وقف على الورثة وعلى الذرية، فلا يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت مصالحه. فذكر العلماء أنه إذا تعطلت مصالح الوقف أنه يجوز أن يباع ويجعل فيما يساوي هذا الموقوف، يعني إن كانت أرض يشتري أرضا مكانها، إن كان مسجدا تعطلت منافعه وهجره الناس يشتري أرضا ويبني فيها مسجدا بهذا الماء. ولا أم الولد، أم الولد هي الأمة التي يعني أنجبت لسيدها، فهي أم ولد، لا يجوز بيعها. فهذه الأمور الثلاث لا يجوز بيعها، ويجوز إجارتهن. يجوز أن يؤجر الرجل يعني ابنه عند شخص، يقول هذا الابن يعمل عندك بأجرة كذا، أو يؤجر نفسه، أو يكون صاحب مؤسسة لديه عمال كما هو السائغ الآن، عمال يعملون لديه، فإذا جاء من يريد عمل يقول أعطيك عامل أجرته في اليوم كذا، أو خادمة أجرتها في الشهر كذا، أو في اليوم كذا، أو في الساعة كذا، هذا يجوز في الإجارة. وكذلك الوقف، الوقف يؤجر، مثل وقف خيري جعل على الفقراء، فيجوز أن يؤجر وقيمة الإجارة تنفق على المحتاجين، لكن هذا بحسب شرط الواقف. فإذا قال يؤجر وينفق ريعه على الفقراء فيؤجر، وإن قال لا يسكن الفقراء فيه دون إيجار فهو بحسب شرطه. ولا أم الولد، أيضا أم الولد لا تباع ولكنها تؤجر، ممكن يعني أن تعمل عند شخص أو عند امرأة خادمة وغيرها ولها الأجرة أو لسيدها الأجرة. قال: من الفروق بين البيع والإجارة، والبيع يدخله الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، يعني بقسمي الربا. والإجارة لا يدخلها، الإجارة لا يدخلها الربا، بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوض. يجوز أن يؤجر حلي الذهب بذهب مقبوض أو غير مقبوض، أو يؤجر الذهب بفضة أو العكس، وهذا بخلاف البيع، فإنه لا يجوز أن يبيع الذهب بذهب إلا أن يكون متماثلا مقبوضا في المجلس، وإلا دخله الربا. إذن هذه من الفروق بين البيع والإجارة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها. هنا فرق المصنف رحمه الله بين المدخول بها من الزوجات وغير المدخول بها من جهة العدد، فقال إن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات، دفعة واحدة أن يقول لها مثلا طالق طالق طالق، أو دفعات غير، أو دفعات مرتبط بعضها ببعض. معنى مرتبط بعضها ببعض أن لا يقع بين الطلاق والطلاق رجعة، وإنما هي مرتبط بعضها ببعض. قال أنه يقع العدد المذكور على غير المدخول بها، يعني يقصد بذلك أنه يقع على غير المدخول بها. وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور. إذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض، مثل أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فإنه يقع العدد على المدخول بها. ثم قال المصنف: وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى، وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت منه فلم يقع عليها شيء. هنا نبه على المسألة الأولى، أن المدخول بها إنما تبين بطلقات لا يرتبط بعضها ببعض، وأما إذا ارتبط بعضها ببعض فلا يعتد بها في المدخول بها، بخلاف غير المدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى، وتكون الطلقات الثانية جاءت على بينونة فلا قيمة لها. هذه المسألة حقيقة متعلقة بمسألة مشهورة، وهو تكرار العدد في الطلاق، وله عدة صور. من هذه الصور أن يقول الرجل لزوجته: هي طالق ثلاثا، أو يقول: هي طالق طالق طالق. فهذا عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أيضا سابق للشيخ السعدي، وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يعتد بهذا الطلاق على أنه على العدد الذي حدد به، كان يقول ثلاثا أو يقول هي طالق طالق طالق، وإنما يعتد به طلقة واحدة. متى يعتد بالطلاق بالعدد؟ أن يطلق الزوجة ثم يراجعها ثم يطلقها. قالوا هذا هو الطلاق الصحيح. والشيخ هنا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن له رأي سابق يوافق قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه نص على أن هذا هو الحق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: كما ذكر هذا في المختارات الجلية، وقال: إن هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا يسوغ لمن تدبره أو تأمله العدول عنه. يعني هذا رأي كان للشيخ السعدي، لكنه هنا رجح قولا آخر، وهو التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فالمدخول بها لا يعتد بالعدد إذا وقع دفعة واحدة ويرتبط بعضه ببعض، وأما غير المدخول بها فإنه يعتد بالعدد إذا كان في مجلس واحد أو يرتبط بعضه ببعض. على كل حال، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا في هذا الكتاب، وله قول آخر، والقول الذي عليه شيخ الإسلام بن تيمية وعليه بعض أهل العلم من المعاصرين أن الطلاق إنما يعتد بعدده إذا وقعت الطلقة ثم تمت المراجعة ثم طلق. أما أن يقول هي طالق طالق طالق، أو يقول طالق طالق ثلاثا، فإن هذا لا يعتد به عند شيخ الإسلام ومن وافقه من المعاصرين وكذلك من المتقدمين. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.